توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ سيد عطية ندى.